سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحب عثمان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأسأله التوفيق للذكر والشكر. وبعد، صلاة الله ثم سلامه على خير مختار من المجد الورلي، صلوا عليه وسلموا تسليما. نبدأ إن شاء الله من سورة يونس، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. أبو جعفر. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. الوجه الثاني لأبي جعفر. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. يلا توسط. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. يلا ورش. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. يلا خلف. فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. نعم تفضل. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قلت أنه. نعم. وهنا هنا قراءة للإمام حمزة والكسائي وخلف العاشر الأصحاب. نعم. نعم قرأوا بكسر الهمزة آمنت إنه. إنه نعم. والشاهد من الشاطبية وفي أنه كسر شافيا. نعم. قرأنا لقانون الآن نقرأ لأبي جعفر بالتسهيل. تفضل. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الوجه الثاني. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أسسي. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يلا توسط. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قل إنه الكسائي. نعم. قال آمنت إنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. كتب الإشباع الورش. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قل إنه حمزة. نعم. قال آمنت إنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يلا التوسط الإشباع الورش. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. نعم نعم. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. نعم تفضل. آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. نعم. إذن هنا ما هذه الكلمة؟ أيوة. أصلها الآن ودخلت عليه همزة الاستفهام فصارت. نعم. همزتان، الأولى قطع والثانية همزة وصل. تمام. وكل القراء لهم في الهمزة الثانية. أيوة. إبدالها مع الإشباع أو تسهيلها أو تسهيلها مع القصر. تمام تمام. وزاد الإمام نافع وابن وردان بالنقل في الهمزة التي بعد اللام. أوه. مع نقل حركة الهمزة إلى اللام فصارت اللام مفتوحة وحذفت الهمزة. نعم تمام. لينا. فصارت عندهم آلان مع الإشباع أو آلان مع القصر. تمام. اعتدادا بالعارض لأن سبب المد قد زال ولهم التسهيل أيضا. الإمام ورش له فيها أيضا مد بدل. أيوة. فيكون له مع إبدال الأولى مع المد المشبع ثلاثة البدل ومع التسهيل وله مع التسهيل ثلاثة البدل ومع القصر. أما القصر فليس له فيه إلا القصر. إذن كان له سبعة أوجه. سبعة أوجه. تمام. نعم. تمام. اتفضل. قرأنا لقالون بالنقل مع الإشباع ولم نقرأه بالنقل مع القصر. اتفضل. آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وجه الثالث. آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إيتي ورش. آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وجسني. نعم. آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. التسهيل مع التوسط. تفضل. آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. نعم. التسهيل مع الإشباع. يلا. آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. طيب ايه ابن كثير. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وجه الثاني. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. نعم. السكت الحمزة. تمام. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. نعم. آن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. تمام، أحسنت ما شاء الله، الأخوة اللي بالله، الله يبارك، تفضل. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. تمام البدلات. تمام. لتكون لمن خلفك آية. لتكون لمن خلفك آية. الكسائي. لتكون لمن خلفك آية. أبو جعفر. لتكون لمن خلفك آية. قلت فاليوم ننجيك، وهنا قرأ يعقوب بالتخفيف. نعم. فاليوم ننجيك. والشاهد. ينجي فثقل بثان أتى والخفة في الكل حز. نعم. يعقوب تفضل. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. نعم. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. نعم. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. إيتي بالدوري. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يلا ورش. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. إيتي بالتوسط والإشباع. عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. يلا الصلاة. ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. يلا توسط. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. حتى جاءهم أبزكوان. حتى جاءهم العلم. ارجع. ورزقناهم. ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. اكتب ورش. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. حتى جاءهم خلاد. حتى جاءهم العلم. ايه بخلف. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. قل بوانا السوسي. ولقد بوانا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. أبو جعفر. ولقد بوانا بني إسرائيل مبوأ صدق ولقد بوانا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فيما كانوا فيه يختلفون. تمام أحسنت. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فسلي. يلا. نعم. ابن كثير. فضل. الكسائي. أيوة. طرف العاشر بالنقل. فضل. فسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هذا ابن كثير. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. الكسائي. فسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ورش. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ازيك وين لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين يلا حمزة لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين العاشر لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين بآياتي. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين نعم ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون نعم قرأ المدنيان وابن عامر كلمات ربك على صيغة الجمع هكذا وقرأ الباقون كلمات ربك على الإفراد قال الإمام الشاطبي رحمه الله وقل كلمات دون ما ألف ثوى وفي ونس والطول حاميه ظللا إذن وردت في الأنعام نعم وردت في يونس موضع يونس نعم وردت في سورة غافر الطول نعم قرأنا لقالون نقرأ الآن لورش تفضل لا يؤمنون تمام الدوري تفضل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ما شاء الله تمام السوسي تمام لا يؤمنون اكتب الصلاة بقى إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون أبو جعفر لا يؤمنون اكتب ابن كثير إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون حمزة إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون يعقوب لا يؤمنون أكمل ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم نعم الصلة تمام ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم يلا ورش بقى ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم كل آية حتى يروا العذاب الأليم كل آية حتى يروا العذاب الأليم بذك وين ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم حمزة ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم حتى يروا العذاب الأليم أكمل فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين أبو عمرو الدنيا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين كشفنا عنهم الصلة كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين نعم التوسط فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم